هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى تعليق على السلسبيل شرح الدليل، هذا الدرس 79 هذا اليوم الاثنين 21 من شهر شعبان من عام 1444 للهجرة. وكنا قد وصلنا إلى الإحداد، فصل في الإحداد. قال المصنف رحمه الله: ويجب الإحداد. الإحداد معناه في اللغة هذه المادة تدل على المنع والحاجز بين الشيئين، وهو مصدر إحداد، مصدر أحد يحد إحدادا، والمرأة محدة وأيضا حادة، ويقال حادة ويقال محدة ويقال حاد، فهي ثلاثة إطلاقات: حادة ومحدة وحاد. والبخاري في صحيحه قال بوب قال: باب الكحل للحادة. قال الحافظ بن حجر: كذا وقع من الثلاثي، يعني حادة حادة، ولو كان من الرباعي لقال المحدة. قال ابن التين: الحاد بلا هاء، يعني هو الصواب، يقال المرأة الحاد بدون تاء أو بدون هاء، لأنه نعت للمؤنث كطالق وحائض. قلت، يعني قال ابن حجر، لكنه جائز، يعني الحادة جائز فليس بخطأ، وإن كان الآخر أرجح. فنخلص من هذا إلى أن المرأة يقال لها الحاد، وهذا الذي قال ابن التين وأيضا ابن حجر أنه يعني أفصح من حيث اللغة، يقال المرأة الحاد، أو المرأة الحادة أيضا هذا يجوز، أو المرأة المحدة، فهي ثلاثة إطلاقات ولا مشاحة في الاصطلاح. واصطلاحا: اجتناب ما يدعو إلى نكاح المرأة ويرغب في النظر إليها، يعني تجتنب المرأة الحادة كل ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر إليها ما دامت في العدة. قال: ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة. يجب على متزوجة بنكاح صحيح وتوفي عنها زوجها أن تحد عليه، وهذا بالإجماع، كما قال الله تعالى: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طيب، هل قول الله تعالى في الآية الأخرى: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هل يتدل على عدة المتوفى عنها زوجها؟ نعم، قيل أنها منسوخة، لكن الصواب الذي عليه المحققون أنها ليست منسوخة، وأن قول الله تعالى: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ليس لها علاقة بعدة المتوفى عنها زوجها، إنما هذه وصية بعدم إخراج المتوفى عنها زوجها من بيت الأزواج مدة سنة. لاحظ الآية ما فيها أصلا ذكر العدة: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، يعني لا يخرجن من البيت، فإن خرجنا فلا جنى عليكم ما فعلنا في أنفسنا بالمعروف، وهذا هو الصواب. وليس هناك دليل على أن عدة المتوفى عنها زوجها كانت سنة ثم نسخت إلى أربعة أشهر وعشرة، ما في دليل. الصواب أنها شرعت هكذا أربعة أشهر وعشرة، وهذا يعني ذكره ابن كثير وغيره. الصواب إذن أنها يعني لم تنسخ العدة، وأن العدة المتوفى عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرة، وأن الآية الثانية أصلا تتحدث عن موضوع آخر، وهو ألا تخرج الزوجة بعد وفاة زوجها من بيت زوجها مدة سنة متاعا للحول غير إخراج. وأيضا السنة دلت لهذا كما في حديث أم حبيبة وغيره. والإحداد حق على المرأة، حق على المرأة كعدة المطلقة وليس حقا لها. أما الحكمة مشروعية الإحداد، فبعض الفقهاء قال إن الحكمة هي ظهور براءة الرحم، ولكن هذا محل نظر. أولا، لو كانت الحكمة هي ظهور براءة الرحم لاكتفي فيها بحيضة واحدة. ثانيا، لو كانت الحكمة هي ظهور براءة الرحم المتوفى عنها زوجها قبل الدخول والخلوة تجب عليها العدة أصلا، ولو كانت الحكمة براءة الرحم لما وجبت عليها العدة. هذا رجل عقد على امرأة فقط ثم مات من غير دخول ولا خلوة، هل تجب عليه عدة وفاة أو لا تجب؟ تجب بالإجماع بمجرد العقد، تجب عليها عدة الوفاة، وترث زوجها ولها المهر كاملا، كل هذه الغنائم تأخذها بسبب هذا العقد. فلو كانت الحكمة هي براءة الرحم لما وجبت عليها العدة، لأن هذه يعني لم يحصل وطن ولا خلوة أصلا، فبراءة رحمها ظاهرة قطعا. طيب إذا ما هي الحكمة، ما هي الحكمة من الإحداد؟ قال ابن تيمية رحمه الله إن الحكمة هي أن عدة الوفاة حرم لانقضاء النكاح، حرم بين النكاح الأول والنكاح الثاني، يعني فاصل، وأيضا رعاية لحق الزوج. وقد كانوا في الجاهلية إذا طلق الزوج زوجته أول النهار فزوجت آخر النهار، وذكر أن رجلا في الجاهلية طلق امرأتها أول النهار ثم تزوجت آخر النهار برجل اسمه مطر، فأتى زوجها الأول وطرق عليه الباب ورفع السيف وقال سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو رأس مفرقك الحسام. فكان عندهم هكذا، يزوجها يطلقها أول النهار وتزوج آخر النهار، فجعلها يعني عدة الوفاة حرم بين نكاح الأول والنكاح الثاني، وأيضا رعاية لحق الزوج. لكن يرد على هذا إشكال، وهي يعني يرد على تقرير ابن تيمية رحمه الله إشكال، وهو أنه إذا توفي عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت بعد وفاته مباشرة فإنها تخرج من العدة. قالوا حتى لو وضعت وهو يغسل، توفي وهو في المغتسل يغسلونه وولدت زوجته خرجت من العدة وحلت الأزواج. فهذا يعني يشكل على كلامنا أنه حرم بين العقد الأول والثاني ورعاية حق الزوج، ويعني حقيقة لم نجد جوابا عن هذا إلا أن نقول أن هذه مسألة مستثنات، أن الغالب هو ما ذكر ابن تيمية، لكن هذه مسألة مستثنات، ويحتمل أن فيه حكما أخرى لا نعلم بها، الله أعلم. شرع الله هو حكمة الحكم وهو غاية الحكم، فلكن هذا الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله يرد عليه هذا الإشكال، ولا نستطيع أن نجيب إلا أن نقول إنها مستثنات هذه المسألة. نعم. الشيخ عبد الله يقول أنها ستبقى يعني 40 يوما في النفاس فلن يقربها زوج، لكن تستطيع أن تتزوج، تستطيع أن تتزوج مباشرة في نفس اليوم الذي مات فيه زوجها. كيف نقول رعاية حق الزوج وحرم بين الزواج الأول والثاني؟ هذا فقط يؤخر الوط، هذا اللي تذكر إنما يؤخر الوط إلى ما بعد انقضاء النفاس. لكن نقول إن الأحكام الشرعية هي بناء على الأغلب، والفقهاء يقولون نادر لا حكم له، فيظهر أن هذا هو أقرب ما يمكن أن يقال في الحكمة، والله تعالى أعلم وأحكم، وشرعه هو حكمة الحكم وغاية الحكم. هل هناك حكمة أخرى غير ما ذكرنا؟ هذه الحكمة التي ذكرها الفقهاء، لكن يحتمل أن هناك حكمة لا نعلم بها، الله أعلم. ومن وقف على حكمة أخرى غير ما ذكرت لعله يعني يفيدنا، ربما يكون بعض العلماء يعني ظهر له حكم أخرى غير ما ذكر. نعم ممكن نقول الثنتين جميعا لا يمنع، لكن هل هناك حكم أخرى غير هذه؟ يعني هذا هو السؤال. الإحداد على غير الزوج، قبل أن ننتقل عبارة المؤلف، الإحداد على غير الزوج يجوز في حدود 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. قال ويجوز للبائن، يعني يباح الإحداد للمطلقة طلاقا بائنا، لكنه لا يستحب ولا يسن، إنما يجوز فقط. يعني لو أن البائن اجتنبت الزينة وفعلت كما تفعل متوفى عنها زوجها لا حرج عليها، لكن هذا ليس، لا يقال أنه مستحب ولا واجب. قال والإحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي والخاتم ولبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر والتحسين بالحناء إلى آخره. ذكر المؤلف الأمور التي يجب على المرأة المحدة أن تجتنبها، وهي 5 أمور، هي 5 أمور، وذكرها المؤلف إما نصا أو تمثيلا. يجب على المرأة المحدة أن تجتنب 5 أمور. الأمر الأول الزينة في البدن، والأمر الثاني الزينة في الثياب، والأمر الثالث لبس الحلي، والأمر الرابع الطيب، والأمر الخامس الخروج من المنزل إلا لحاجة. نعدها مرة أخرى: الزينة في البدن، والزينة في الثياب، والحلي، والطيب، والخروج من المنزل إلا لحاجة. احفظوها يا إخوة. من يعدها لنا مرة أخرى؟ هذه هي التي يجب على المرأة المحدة أن تجتنبها، وما عداها هي كغيرها. نعدها مرة ثانية. نعم تفضل، ارفع صوتك. الزينة في البدن، ثانيا الزينة في الثياب، الحلي، الحلي ليس الحرير، الحلي، اي نعم، الطيب، الخروج من المنزل إلا لحاجة. هذه الأمور الخمسة المؤلف ذكرها، يعني هنا ذكر 4 في هذه العبارة، والخامسة في العبارة التي بعدها. قال: والإحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي ولو خاتما. أولا الزينة، الزينة في البدن، الزينة في البدن بأن تجتنب المرأة المحدة جميع أنواع الزينة في البدن، سواء ما ذكره المؤلف من قوله التحسين بالحنة والإسفيداج والاكتحال بالأسود، وفي وقتنا الحاضر الزينة في البدن لها أنواع مثل المكياج وحمرة الشفات والكحل وجميع أنواع الزينة في البدن. ثانيا الزينة في اللباس، الزينة في اللباس بأن تجتنب ما كان فيه زينة. والمؤلف قال: ولبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر. ولا تختص بهذه الألوان، لا تختص بهذه الألوان، بل كل لباس فيه زينة تجتنبه المرأة المحدة، لأن قول المؤلف مثلا الأخضر، الأخضر قد لا يكون لباس زينة في وقتنا الحاضر. الأحمر، يعني الأحمر قد يكون لباس زينة، الأصفر كذلك يعني من قديم، وهذه ممكن أن نضبطها بالعرف، أن نضبطها بالعرف من غير حاجة لأن نضبطها بألوان معينة أو لباس معين، إنما كل ما عد في عرف الناس أنه من لباس الزينة فتجتنبه المرأة المحدة. وأما الطيب فأيضا المرأة ممنوعة، المرأة المحدة ممنوعة من الطيب، وعلة منعها من الطيب أن الطيب يحرك الشهوة ويدعو للمباشرة، ولهذا لا يجوز للمرأة أن تتطيب ثم تخرج أمام الرجال الأجانب حتى لو كان للمسجد، كما قال عليه الصلاة والسلام: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء الآخرة، رواه مسلم. سواء كان الطيب عن طريق اللمس أو عن طريق البخاخ أو عن طريق البخور أو حتى عن طريق العطر الذي يكون في الشامبو أو في الصابون أو في أي شيء، تجتنب الطيب بجميع صوره كما تجتنب الطيب المحرمة تماما. ويستثنى من ذلك عند طهرها من الحيض، يجوز لها البخور، يجوز البخور للمرأة المحدة بعد التطهر من الحيض لقطع الرائحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث السابق: ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. قسط ويقال كست، وهو نوع من البخور، ولا يزال عند العطارين يسمى بهذا الاسم، والأظفار أيضا نوع آخر من البخور. والمعنى أن المرأة المحدة يجوز أن تتبخر عند الانتهاء من الحيض، ولا يشترط أن يكون قسط أو أظفار، بل حتى البخور المعروف الآن للمرأة المحدة أن تتبخر به عند انقضاء الحيض. وقول المؤلف كالزعفران، الزعفران نوع من أنواع الطيب تمنع منه المرأة المحدة، لكن هل تمنع المحدة والمحرمة من شرب ما فيه زعفران مثل القهوة والشاي ونحو ذلك التي فيها زعفران؟ هذا محل خلاف بين علماء المعاصرين، والأقرب أنها تمنع من ذلك لأنها ممنوعة من الطيب بجميع أنواعه، والزعفران جاء النص عليه بأنه طيب، ولا يمس من الثياب شيء مسه زعفران ولا ورص. وأيضا حتى في هذا كذلك جاء النص عليه أيضا في بعض الروايات في المحدة، فهي ممنوعة من الزعفران، ممنوعة من الزعفران. فعلى هذا المحدة تجتنب شرب ما فيه زعفران. وكذلك أيضا الحلي، الحلي ولو خاتما، قال المؤلف ولبس الحلي ولو خاتما، فالمرأة المحدة أيضا لا تلبس الحلي، وإذا كان عليها حلي وتوفي زوجها فيجب عليها أن تخلعه سواء كان خاتم أو أساور أو غير ذلك. أما سن الذهب فإن أمكن أن تخلعه من غير أن يلحقها ضرر فإنها تفعل، لأنه يعتبر نوعا من الزينة. أما إذا كان يلحقها ضرر بخلعه أو يشق عليها فلا يجب ذلك. وأما لبس المحدة للساعة فإن كانت تلبس الساعة للزينة فليس لها أن تلبس الساعة وقت الإحداد، وإن كانت تلبس الساعة ليس للزينة وإنما لأجل معرفة الوقت فلا بأس بذلك. لكن الغالب على كثير من النساء أنهن يلبسن الساعة للزينة، لكن لو أن امرأة قالت أنا ما أقصد لبس الساعة للزينة، أنا أقصد لبسها لمعرفة الوقت، فلا بأس أن تلبس الساعة فترة الإحداد. ولبس الملون تكلمنا عن هذا، قلنا أن المرجع في ذلك للعرف ولا يختص ذلك بألوان معينة. وأما ما شاء عند بعض العامة أن المرأة المحدة تلبس اللباس الملون باللون الأسود فهذا لا أصل له، لا يلزم المحدة أن تلبس اللباس الأسود، إنما تلبس ما شاءت من اللباس وتجتنب لباس الزينة. وقول المؤلف والتحسين بالحنة، أيضا المرأة المحدة ليس لها أن تتزين بالحنة وقت الإحداد. والإسفيداج، الإسفيداج هو شيء يعمل من الرصاص يدهن به، كان معروفا قديما، أما الوقت الحاضر لا يكاد يعرف، لكن كان قديما عندهم هو من الزينة التي تمنع منها المرأة المحدة. وأيضا تجتنب المحدة الكحل، الكحل بجميع أنواعه والدهن المطيب، وأيضا كما ذكرنا أنواع الصوابين المعطرة والشامبو المعطر ونحو ذلك. أما ما لم يكن معطرا فلا بأس كالمحرمة، فلا تمنع من الصابون غير المعطر ولا الشامبو غير المعطر ولا أدوات النظافة، لكن تمتنع من الأشياء المعطرة. طيب، من أنواع الزينة التي يجب على المحدة أن تجتنبها في الوقت الحاضر: المكياج، حمرة الشفات، العدسات الملونة، طلاء الأظافر، وكل ما كان فيه زينة. قال ولها لبس الأبيض ولو حريرا، ولو كان حريرا، مقصود المؤلف الحرير الحرير الطبيعي الذي هو مدود القز، وهذا مباح للنساء. ويعللون لذلك يقولون لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره، قياسا على المرأة إذا كانت حسنة الخلقة لا يلزمها أن تغير لونها وتشوه نفسها، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أن الأبيض إذا كان من لباس الزينة عرفا فلا يجوز للمحدة أن تلبسه، أما إذا لم يكن من لباس الزينة عرفا فلا بأس، هذا هو القول الراجح. وأما ما ذكر أصحاب القول الأول من القياس على المرأة إذا كانت حسنة الخلقة هذا قياس مع الفارق، لأن الأبيض كغيره من اللباس ولا ميزة له عن غيره من الألوان. إذن هذه الأمور الأربعة تجتنبها المرأة المحدة: الزينة في البدن، الزينة في اللباس، الحلي، الطيب. الأمر الخامس أشار إليه المؤلف بقوله وتجب عدة الوفاة في المنزل، يعني تمنع المحدة من الخروج من المنزل إلا لحاجة، خروج من المنزل إلا لحاجة. قال وتجب عدة الوفاة في المنزل التي مات زوجها فيه ما لم يتعذر. ويدل لذلك ما جاء في أخرجه أصحاب السنن وأحمد بسند صحيح عن فريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، فحتى إذا كان بالطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع لأهلها، فإن زوجها لم يتركها في مسكن يملكه ولا نفقه، فأذن لها أولا ثم دعاها فقال كيف قلت، فأخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنقضي عدتك. فبقيت في بيت زوجها 4 أشهر و10. وعلى هذا فالمرأة يجب عليها أن تبقى في بيت الزوج 4 أشهر و10، لكن إذا تيسر لها ذلك إما أن يكون بيت الزوج مملوكا ورضي الورثة بأن تبقى فيه، أما إذا لم يتيسر لها ذلك فلها أن تنتقل. ولهذا قال المؤلف ما لم يتعذر، يعني ما لم يتعذر بقاؤها فيه، أما لكونها لا تجد مسكنا أو أن الورثة رفضوا، أحيانا الورثة إذا كان بينهم مشاكل يرفضون أن تبقى الزوجة في بيت الزوج طوال العدة، فهنا لها أن تنتقل. أو أن المرأة تخشى على نفسها، تكون مثلا امرأة شابة وتخشى على نفسها لو بقيت في بيت زوجها تخشى من الفتنة، فلها أن تنتقل، أو لغير ذلك من الأسباب. الأصل أنها تبقى في بيت زوجها فترة العدة إلا لعذر. نعم لو كان يمتلك أكثر من مسكن في نفس البلد لها أن تتنقل. نعم. والمهم هو أن تبقى في الليل، وإذا أرادت أن تخرج لحاجة تخرج في النهار، لأن المهم هو البيتوتة، أن تبيت في بيت زوجها، وإذا كان لها حاجات تخرج لحوائجها في النهار وترجع في الليل. طيب الموظفة لها أن تخرج لوظيفتها في فترة الإحداد لأن هذا يعتبر من الحاجات، كذلك الطالبة التي تدرس لها أن تخرج للدراسة لأن هذا يعتبر من الحاجات، بل حتى أيضا لها أن تخرج للمحدة أن تخرج للسوق لشراء حوائجها إذا لم يوجد من يشتري لها حوائجها، لأن هذا يعتبر من الخروج لحاجة، إنما هي ممنوعة من الخروج لغير حاجة كأن تسافر مثلا للنزهة أو حتى تذهب للتفسح أو للنزهة أو لحضور مثلا حفلات الأفراح أو نحو ذلك، فهذه تمنع منها المحدة فترة الإحداد. أما إذا كان خروجها لحاجة فلا بأس، خروجها لعمل، خروجها لدراسة، خروجها للمحكمة، خروجها للمستشفى، كل ذلك لا بأس به. خروجها لوالديها فيه تفصيل، إذا كان والدها لا يستطيعان المجيء أن يأتيا لها لكونهما مثلا مريضين أو كبيران في السن فخروجها إليهما خروج لحاجة، أما إذا كان الوالدان يستطيعان المجيء إليهما فيعني تبقى في بيت زوجها ووالدها هم اللذان يأتيانها. وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت، يعني عدة المتوفى عنها زوجها تنتهي بمضي الوقت حيث كانت المعتدة، فالمكان ليس له علاقة بالعدة. وعلى هذا مثلا لو لم يبلغها أن زوجها توفي إلا بعد انقضاء العدة، إلا بعد مضي مثلا 5 أشهر أو 6 أشهر تكون انتهت العدة وليس عليها إحداد. فإذن العبرة بمضي الزمان وليس العبرة بالعلم ولا بالمكان. صلاة المرأة على زوجها المتوفى هل يعتبر هذا من الخروج لحاجة؟ الظاهر أنه يعتبر من الخروج لحاجة ولا بأس به، لأن كونها تصلي على زوجها يعتبر هذا حاجة، حاجة من الحاجات، فلا بأس بذلك. المهم في بقاء المرأة هو الليل، هذا هو المتأكد، أن تبيت الليل في بيت الزوج. خروجها في النهار لحوائجها لا يضر، لا بأس، أدنى حاجة يجوز أن تخرج، لكن المتأكد هو الليل، يعني البيتوتة، البيتوتة هي المتأكدة في حق المتوفى عنها زوجها، لكن أيضا حتى في النهار لا تخرج إلا لحاجة، لكن لا يشدد في الحاجات في النهار، إنما يشدد في بقائها في الليل وفي خروجها في النهار لغير حاجة. نعم. رعاية الحق الزوج، يعني كون الزوج مثلا توفي ثم تقوم وتتزين، ويعني كأنها لا تأبه بحقه ولا ترعى حقه، ولذلك تجد أن العامة يستنكرون بفطرتهم، لو مثلا امرأة توفي زوجها اليوم ووجدوها في اليوم الثاني متزينة، يعني يقول هذه ما رعت حق زوجها، فلعل الحكم الله أعلم رعاية حق الزوج. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب سبراء الإماء. هذه من أبواب الرق، والرق الآن انقرض في العالم وأصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم، بل مجرما وملاحقا أصحابه، ولذلك انقرض الرق الآن في العالم لا يكاد يوجد، وما قد يقال أن بعض الدول التي يوجد فيها يعني ورق غير شرعي، لأن الرق يعني لا بد أن يكون مرتبطا بالجهاد، ولا يعرف أن تلك البلاد كان فيها جهاد، وما يذكر من التوالد يعني مشكوك في في في صحته، فالله تعالى أعلم. المقصود أن الرق أصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم ومجرما من المنظمات الدولية، ولذلك لا يكاد يكون له وجود، لكن نقرأ هذه الأبواب نظريا، ولذلك لا نتوسع فيها، وقد يستفاد منها في بعض الأحكام الفقهية، مثلا إذن السيد لعبده بالتجارة، استفدنا منها في مسألة التكييف الفقهي للشركة ذات المسؤولية المحدودة، فقد يعني يستفاد من بعض المسائل وتخرج عليها بعض النوازل المعاصرة. قال المصنف رحمه الله: باب استبراء الإماء. استبراء من البراءة، والإماء يعني المرأة الأمة، الإماء جمع أمة، وهذا الباب لا يختص بالإماء، بل يشمل كذلك الموطوءة بشبهة والمزني بها والمعقود عليها بعقد فاسد. ومعنى الاستبراء يعني تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم، ولذلك عندما يقال استبراء يعني تربص مدة حيضة إذا كانت ممن تحيض، أو شهر إن كانت ممن لا تحيض. قال: وهو واجب في ثلاثة مواضع، يعني يجب استبراء الإماء ونحوهن في ثلاثة مواضع. أحدها قال: إذا ملك الرجل ولو طفلا أمة يوطأ مثلها، يعني الرجل إذا ملك أمة حتى لو كان المالك طفلا، إذا ملك أمة يوطأ مثلها حتى لو ملكها من طفل أو أنثى لا يضر، بأي نوع من أنواع التملكات، أو كان بائعها قد استبرأها، أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه فسخا أو غيره، حتى لو عادت إليه أمته السابقة يجب عليه أن يستبرئها، وحيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها. فإذا ملك الإماء يجب معه الاستبراء بأية صورة من صور التمليكات، حتى لو كان المالك طفلا وحتى لو كان المالك السابق. وقول مؤلف: ولو بالقبلة حتى يستبرئها، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، هل يجوز له أن يستمتع منها بغير الوطء قبل الاستبراء؟ قولان الفقهاء: القول الأول أنه لا يجوز، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، والقول الثاني أنه يجوز، واختاره ابن القيم وهو الأقرب والله أعلم، لأن الغرض من الاستبراء هو التأكد من براءة الرحم، ولا يؤثر على ذلك الاستمتاع بغير الوطء إلا إذا كان لا يملك نفسه ويخشى أنه لو فعل ذلك لربما وطئها فيمنع من ذلك، مثل القبلة للصائم، كالقبلة للصائم، بل حتى المباشرة للصائم، فإذا كان يخشى على نفسه يمنع منها، وإذا كان لا يخشى فلا بأس. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه، كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم كما في الصحيحين، ولكنه كان أملككم لإربه. الثاني: إذا ملك أمة واطئة ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها، هذه الحالة الثالثة يجب فيها الاستبراء، أن يملك أمة ووطئها ثم أراد بعد ذلك أن يزوجها أو أن يبيعها قبل أن يستبرئها، فلا يجوز ذلك، لا بد من الاستبراء، فإن أصر وباعها أو زوجها قبل الاستبراء صح العقد دون النكاح، ويجب على المشتري في هذه الحال أن يقوم بالاستبراء. الثالث: إذا أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها، فيلزمها أن تستبرئ نفسها، وإن لم تستبرأ من قبل. فإذا الاستبراء لا بد منه في هذه الأحوال. طيب، ثم قال المصنف: فصل فيما يحصل به استبراء الإماء. طيب، إذا قلنا أنه يجب الاستبراء، كيف يكون الاستبراء؟ أجاب المؤلف عن هذا السؤال قال: واستبراء الحامل بوضع الحمل، وهذا بالإجماع، استبراء الحامل بوضع الحمل. والوضع يعني هو أقوى ما يكون من الاستبراء، ومن أيضا الخروج من العدة، ولذلك تسمى عدة الحامل بأم العدات، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن تحيض بحيضة، استبراء من تحيض يكون بحيضة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. طيب، والآيسة والصغيرة والبالغة التي لم تر حيضا بشهر، يكون استبراؤهن بشهر، لأن الشهر يقوم مقام الحيضة، ولذلك قال عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. عدة الآيسة والصغيرة 3 أشهر، بينما التي تحيض 3 قرون، فكأن الشهر عن قرء. قال: والمرتفع حيضه ولم تعلم ما رفعه ب10 أشهر، يعني 9 أشهر للحمل وشهر للاستبراء. والعالمة ما رفعه ب50 سنة وشهر، وهذه يعني هذه مسألة سبق الكلام عنها، وقلنا إن هذا القول قول ضعيف، وأن يعني ليس هناك حد لسن الإياس، ورجحنا أنه لا فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، لا فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. قال: ولا يكون استبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها، يعني لا بد لتمام الاستبراء أن يكون بعد الملك التام للأمة، وإن لم يحصل القبض، وإن ملك حائضة لم يكتفي بتلك الحيضة كما في الطلاق، وإن ملك من تلزمها عدة اكتفي بها، ملك من تلزمها عدة كان تكون مات عنها زوجها ولا تزال في العدة فيكتفي بعدتها، لأن الاستبراء لمعرفة الرحم والبراءة قد حصلت بالعدة. وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه صدقت، لأنها هذه الأمور لا تعلم إلا من قبلها، أو ادعت المشترات أن لها زوجا صدقت كذلك، لأن هذه الأمور لما تعرف من قبلها ما لم توجد قرائن أو أدلة على خلاف ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: كتاب الرضاع. الرضاع معناه في اللغة مص اللبن من الثدي، واصطلاحا مص من دون الحولين لبن الآدمية أو شربه ونحوه، فلا بد أن يكون دون الحولين، ولا بد أن يكون لبن آدمية، وعلى ذلك فلبن الحيوان لا يحصل به التحريم. والآن كثير من الأطفال يعطون بودرة حليب أبقار، هذا غير مؤثر، غير مؤثر. وبعض العلماء قيده بأن يكون اللبن ثابع عن حمل، وهذه مسألة خلافية سيأتي الكلام عنها. والتحريم بالرضاع ذكره الله تعالى في سورة النساء في قوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأيضا ورد في السنة في عدة أحاديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: الرضاعة تحرم الولادة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسم، وما جاء في معناه. قال: يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء. يقولون لأن استرضاع هؤلاء النسوة يؤثر على الرضيع، يؤثر على طباعه، فاسترضاع الفاجرة، الفاجرة أي الفاسقة، والفاسق هو الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، الذي ارتكب كبيرة من الكبائر يقال له فاسق، والكبيرة هي كل معصية ورد فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعنة أو غضب أو سخط أو نار أو نفي إيمان أو نفي دخول الجنة ونحو ذلك. يقول: استرضاع الفاجرة والكافرة إنه مكروه، لأن الرضاع له تأثير في الطباع. طيب، هذا سنناقشه بعد قليل. وسيئة الخلق، يعني يكره استرضاع امرأة سيئة الخلق، لأن سيئة الخلق تشبه الحمقاء. وقد روي في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تسترضع الحمقاء، لكنه حديث ضعيف. وقالوا إن الرضاع له تأثير في الطباع، فاسترضاع الحمقى ربما يؤثر على الطفل فيكون الطفل أحمق أو يكون سيء الخلق. وكذلك الجذماء، الجذماء من الجذام، والبرصاء وهو البرص، فيقولون إن استرضاع الجذماء والبرصاء قد يؤثر على الرضيع. هذه المسائل كلها ليس عليها دليل، استرضاع الفاجرة والكافر وسيئة الخلق والجذمة والبرصة كل هذا لا دليل عليه، والقول بأن الرضاع له تأثير في الطباع أيضا لا يسلم بذلك. ما الدليل على أن الرضاع له تأثير في الطباع؟ ولا يقر بذلك الأطباء أصلا ولا يسلمون بهذا، إنما هذا قول قاله بعض الفقهاء وقلده غيره. والصواب في هذه المسائل أن ذلك لا يكره، إذ أن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يدل على استرضاع هؤلاء النسوة، ولم يثبت حتى طبيا أن استرضاع البرصة يصيب الرضيع بالبرص، أو استرضاع الحمقى يجعل الطفل أحمق. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل؟ ولم يثبت هذا طبيا. فهذا كلام قاله أحد الفقهاء استحسانا وقلده غيره، والكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل لذلك. الذي يهمنا هو الأحكام الشرعية، أما هذا يعني التفقه أو الاستحسان الذي يعني يقوله بعضهم هذا لا نسلم به. قال: وإذا أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواط صار ذلك الطفل ولدها. يعني إذا أرضعت المرأة طفلا بلبن ثاب عن حمل لاحق بالواطئ، يعني يلحق الواطئ نسب ذلك الحمل، صار ذلك الطفل ولدا للمرضعة وولدا لصاحب اللبن. فالمرضعة تكون أمه من الرضاع، وصاحب اللبن يكون أبوه من الرضاع. لكن هل يشترط في اللبن الذي يحرم الرضاع أن يكون ثاب عن حمل أو أي لبن يحرم؟ هذه مسألة مهمة، لأنه في الوقت الحاضر أصبحت بعض النساء تأخذ عقاقير هرمونات مدرة للحليب فيدر ثديها حليبا، ولم يثب ذلك عن حمل، ليس نتيجة حمل، وربما تكون كبيرة في السن، ربما يكون عمرها 60 أو 70 سنة، وإذا أخذت هذه الهرمونات در ثديها لبنا، أو حتى تكون غير متزوجة أصلا. فهذه ترد علينا مسألة ذكر الفقهاء، هل يشترط للبن المحرم أن يكون ثابعا حمل أو لا يشترط؟ إذا قلنا يشترط فمعنى ذلك أن هذه المرأة التي استخدمت هذه الهرمونات أن لبنها لا أثر له ولا يكون محرما. أما إذا قلنا أن أي لبن يحرم فمعنى ذلك أن هذا اللبن الذي لم يكن نتيجة لم يثب عن حمل وإنما كان سبب استخدام هذه الهرمونات أنه يحرم إذا كان 5 رضعات فأكثر. هذه المسألة فيها قولان للفقهاء. القول الأول أنه يشترط في اللبن المحرم أن يثوب عن حمل، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وبناء عليه إذا ثاب اللبن عن غير حمل فلا ينشر الحرمة. وعللوا لذلك فقالوا: إن اللبن إذا ثاب عن غير حمل فهو ليس بلبن حقيقة، وإنما هو رطوبة متولدة، لأن اللبن ما أنشز العظم وأنبت اللحم، ولأن اللبن الذي يثوب عن غير حمل نادر، والنادر لا حكم له. والقول الثاني أنه لا يشترط في اللبن المحرم أن يكون ثاب عن حمل، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة، واستدلوا بعموم قول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قالوا: والآية عامة ولم تقيد باللبن الذي ثاب عن حمل، ولأن ألبان النساء إنما خلقت لتغذية الأطفال، لا فرق بين اللبن الذي ثاب عن حمل أو اللبن الذي ثاب عن غير حمل. وأما قولهم أنه نادر فهو إن سلمنا بأنه نادر فجنسه معتاد. والأقرب الله أعلم هو قول الجمهور، وهو أنه لا يشترط في اللبن المحرم أن يكون ثاب عن حمل، لأن هذا اللبن يسمى لبنا لغة وحقيقة وشرعا وعرفا، فهو لبن ما الذي يخرجه عن كونه لبن امرأة، لبن آدمية، هو لبن. وأما قولهم بأنه رطوبة متولدة هذا غير صحيح، ليس هو رطوبة وإنما هو لبن حقيقي. وعلى ذلك فلو أن امرأة استخدمت هذه الهرمونات ودر ثديها لبنا وأرضع طفلا 5 رضعات فأكثر، فإن هذا الطفل يكون ابنا لها حتى وإن كانت هذه المرأة كبيرة أو صغيرة. فلا يشترط في اللبن أن يكون ثابعا عن حمل، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. لكن يشترط لاستخدامها لهذه العقاقير وهذه الهرمونات أن تستشير الطبيب المختص بحيث يقرر الطبيب بأن استخدامها ليس فيه ضرر عليها. أما إذا كان فيه ضرر فلا يجوز، لكن إذا كان ليس فيه ضرر عليها واقتضت المصلحة ذلك، وهذا أكثر ما يكون أحيانا في الأيتام أو في اللقطة، فيعني تريد المرأة مثلا أن ترضع هذا الطفل الصغير لكي يكون ابنا لها من الرضاع، إذا اقتضت المصلحة ذلك ولم يكن هناك ضرر في استخدام هذه الهرمونات فلا بأس بذلك، وترضعه 5 رضعات فأكثر فيكون ابنا لها، يكون ابنا لها من الرضاعة، ويكون أخا لأولادها من بنين وبنات. قال وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما، وأولاد كل منهما من الآخر أو غير إخوته وأخواته، وقس على ذلك. يريد المؤلف أن يضع ضابطا فقهيا لهذه المسألة، أي يقول صار أولاد الطفل وإن سفلوا أولاد ولدهما، وصار أولاد كل منهما أي من المرأة أو من الواطئ الذي ثاب لبنها عن حمله كذلك، فالذكور يصيرون إخوته والبنات أخواته، وقس على ذلك. يريد المؤلف بهذا الضابط الذي ذكره وصاره بهذه الصياغة، يريد بذلك أن يقول إن الرضاع ينشر الحرمة في الفروع ولا ينشر الحرمة في الأصول ولا في الحواشي. فلو أن المؤلف عبر بهذا الضابط لكان أجود في العبارة وأوضح من هذا الذي ذكر. فيريد المؤلف بهذا الضابط الذي أشار إليه أن يقرر هذا الضابط، وهو أن الرضاع ينشر الحرمة في الفروع دون الأصول والحواشي. هذه قاعدة في باب الرضاع، قاعدة اللي مع السلسبيل يضيف ولا ليست موجودة في السلسبيل، الرضاع إنما ينشر الحرمة في الفروع دون الأصول والحواشي. فعلى ذلك هذا المرتضع وأولاده وإن نزلوا فإنهم يكونون أولادا للمرضعة ولزوجها الذي ثاب الحمل من وطئه، ولكن إخوة هذا الرضيع، إخوة هذا الرضيع ليس لهم علاقة، وأبو هذا الرضيع من النسب ليس له علاقة. ولهذا هل تباح المرضعة لأبي المرتضع؟ لو أراد أبو المرتضع أن يتزوج بهذه المرضعة لولده يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن الرضاع لا ينشر الحرمة في الأصول. طيب لو أراد أخو المرتضع أن يتزوج مرضعة أخيه يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، لأنه لا علاقة للرضاع بالحواشي، إنما تأثير الرضاع على الفروع فقط وليس له تأثير لا على الأصول ولا على الحواشي. طيب هل تباح أمه من النسب لأخيه من الرضاع؟ تباح، نعم، أمه من النسب أو أخته من النسب لأخيه من الرضاع، إذن لا أثر للرضاع على الأصول ولا على الحواشي، إنما أثره على الفروع فقط. انتبه لهذه القاعدة، أثر الرضاع على الفروع فقط. وبعض العامة يفهم المسألة خطأ، يظن أن إخوان هذا المرتضع كلهم يعني أصبحوا إخوة لأولاد المرضعة، هذا غير صحيح. إخوة المرتضع ليس لهم علاقة، بل أبو المرتضع ليس له علاقة، بل يجوز لأبي المرتضع وإخوته أن يتزوجوا بالمرضعة أو بابنة هذه المرضعة، ليس لهم علاقة، إنما الأثر بالمرتضع وبالفروع فقط. المرتضع يكون ابنا لها وأولادها يكونوا إخوة له وبناتها أخوات له، الحكم كله متعلق بالمرتضع فقط، بفروعه، ولا يتعلق الحكم لا بأصوله ولا بالحواشي. فهذا ضابط مهم جدا مفيد لطالب العلم، أن تأثير الرضاع إنما يكون منحصرا على المرتضع وعلى فروعه فقط دون أصوله ودون الحواشي. ولعل هذا إن شاء الله يعني في المتن الفقهي الذي إن شاء الله نستحدثه فيما بعد، يعني نستبدل مثلا عبارة المؤلف بهذه العبارة، أن أثر الرضاع إنما يكون في الفروع دون الأصول والحواشي، بدلا من هذا الذي ذكره المؤلف بهذه الصياغة. قال: وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب. انتقل المؤلف للكلام عن آثار الرضاع. طيب، هذا طفل رضع من امرأة 5 رضعات فأكثر، ما تأثير الرضاع؟ ذكر المؤلف أثرين وسنضيف لهما أثرين، فتأثيره في 4 أشياء. تأثير الرضاع في 4 أمور فقط، ما هي؟ ذكر المؤلف الأمر الأول، قال: في النكاح. في النكاح يعني في تحريم عقد النكاح على كل من تحرم عليه بالرضاع، كأمه من الرضاع، وأخواته من الرضاع، وعماته وخالاته، وبنات أخيه من الرضاع، وبنات أخته من الرضاع، ونحو ذلك. إذن الأثر الأول تحريم عقد النكاح على من تحرم عليه بالرضاع. الأثر الثاني أيضا أشار إليه مؤلف، وثبوت المحرمية كالنسب. ثبوت المحرمية، فيكون مرتضع هذا محرما لأمه من الرضاع، محرما لأخته من الرضاع، محرما لعمته من الرضاع، محرما لخالته من الرضاع، محرما لبنت أخته من الرضاع، وهكذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا الأثر الثاني، إذا تحريم عقد النكاح وثبوت المحرمية. نضيف أيضا أثرين ذكرها الفقهاء. الثالث، إباحة النظر لكل من تحرم عليه بالرضاع، يعني تكشف له، إباحة النظر لكل من تحرم عليه بالرضاع، يعني ينظر لأمه من الرضاع، لأخته من الرضاع، لعمته من الرضاع، لخالته من الرضاع، وهكذا. الأثر الرابع، جواز الخلوة بكل من تحرم عليه بالرضاع كالنسب تماما، فيجوز أن يخلو بأمه من الرضاع، بأخته من الرضاع، بعمته من الرضاع، بخالته من الرضاع، ببنت أخته من الرضاع، وهكذا. فإذا أثار الرضاع في هذه الأمور 4: تحريم النكاح، ثبوت المحرمية، إباحة النظر، جواز الخلوة فقط. أما ما عدا ذلك فلا يترتب، لا يترتب على الرضاع، كصلة الرحم. هل يجب على المرتضع أن يصل أمه من الرضاع؟ لا يجب، لكن المروءة تقتضي ذلك، لكنها لا يجب. ولا أخته من الرضاع، ولا عمتها من الرضاع، ولا أبيه من الرضاع، لا يجب، ليست كصلة الرحم، ليس لها علاقة بصلة الرحم، لكن المروءة تقتضي ذلك من باب المروءة فقط، ولا أيضا لها علاقة بالنفقة ولا الميراث، إنما تنحصر الآثار في هذه الأمور 4 فقط. احفظوها: تحريم النكاح، ثبوت المحرمية، إباحة النظر، إباحة الخلوة. فأثار الرضاع منحصرة في هذه الأمور 4 فقط. الجمع بين أختين من الرضاع لا يجوز أيضا عند الجمهور، عند الجمهور لا يجوز لعموم الدليل، وأن تجمع بين أختين يشمل أختين من النسب ومن الرضاع. وإن كانت المسألة فيها خلاف، لأن بعضهم أيضا يقول أن الحكمة من النهي عن الجمع بين الأختين لأجل قطيعة الرحم، هنا صلة الرحم غير واجبة، ففيها خلاف. قال: بشرط أن يرتضع 5 رضعات على قول الجمهور، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة، لقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. طيب، هل في آيات من القرآن فيها 10 رضعات وفيها أو 5 رضعات؟ هل في شيء في القرآن؟ ما في شيء. إذن هذا مثال لنسخ التلاوة بالنسبة ل10 رضعات، نسخ الحكم والتلاوة، وبالنسبة ل5 رضعات نسخ التلاوة فقط دون الحكم. وأما قول عائشة: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني لقرب العهد بالنسخ، لأنها في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فلعل بعض الصحابة لم يبلغه النسخ ثم بلغه بعد ذلك. قال: في العامين، يعني في الحولين، لا بد أن يكون الرضاع المحرم في الحولين للطفل، لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. قال فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم تثبت المحرمية حتى لو كان بلحظة على قول الجمهور. وهنا ترد مسألة رضاع الكبير، يعني لو أرضع الكبير طبعا عن طريق إناء أو عن طريق مثلا ما يسمى بالرضاع أو الزجاجة، وهذا الكبير أعطي مثلا خمس رضعات أو أكثر، فهل يكون هذا الرضاع محرما؟ هذه مسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول أن رضاع الكبير لا أثر له فلا يحرم مطلقا، وعلى هذا المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا الرضاع المحرم إنما يكون في الحولين للنصوص السابقة. والقول الثاني أنه أن رضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقا، وقد روي هذا عن عائشة وعلي والليث وعطاء وابن حزم، يعني قلة من العلماء قالوا بذلك، واستدلوا بقصة امرأة أبي حذيفة لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال، سالم مولى أبي حذيفة، وإنه يدخل علينا، فقال عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه، مع أنه كان كبيرا. الحديث الصحيحين، لكن الجمهور يقولون إن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، لأن سالما كان قد تبناه أبو حذيفة ثم أبطل التبني، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ترضعه، والتبني لا يمكن أن يرجع منسوخ، فقالوا هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة. القول الثالث قول ابن تيمية رحمه الله وعزاه لطائفة من السلف والخلف أن رضاع الكبير ينشر الحرمة عند الحاجة، أما إذا لم يحتج إليه فلا ينشر. قالوا بدليل قصة سالم مولى أبي حذيفة، وأخذت به عائشة رضي الله عنها ورأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية، فمتى ما كان مقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام، أما الأول فيجوز إذا احتيج إليه. قول ابن تيمية الحقيقة قول قوي، وإن كان قول الجمهور أحوط يعني، وعلى هذا مثلا أحيانا عندما يؤخذ لقيط من دار الرعاية الاجتماعية ويكون أكبر من سنتين ويريد يعني بعض نساء البيت أن ترضعه، فهل يكون هذا الرضاع محرما؟ يجري فيه الخلاف السابق، لكن ينبغي ألا يفتى في ذلك فتية عامة، لأن فتية العامة تسبب يترتب عليها مفاسد، فلو رجح بعض أهل العلم القول الثالث ينبغي أن يفتى في ذلك فتية خاصة ولا يفتى فيه فتية عامة. ما كان أكبر من حولين، طبعا يكون الرضاع عن طريق زجاجة تحلبه ويشربه، هذا المقصود، لكن المقصود أكبر من سنتين. وهذه مسألة تثار كثيرا في الصحف وتثار يعني فيها بعض طلبة العلم، ينبغي ألا تثار يعني على عند العامة، وأيضا ألا يفتى فيها فتية عامة. بعض المسائل عند الحاجة إليه يفتى فيها فتية خاصة لصاحب الشأن. قال ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية. أراد المؤلف أن يبين صفة الرضعة، يقول إذا امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية. والقول الثاني أن المرجع في ذلك للعرف، وهذا هو الراجح، وفي عرف الناس أن الطفل إذا مص الثدي ثم قطعه باختياره وليس قهرا وإنما باختياره فتحسب رضعة، أما إذا قطعه قهرا لا تحسب رضعة، فهذا هو القول الراجح وهو الذي استقر عليه عرف الناس. فعلى هذا إذا ألقمت المرأة هذا الطفل ثديها، إذا ترك الثدي باختياره تعتبر رضعة، أما إذا استمر يرضع ولو بقي ساعة لا يعتبر لا رضعة واحدة. قال والسعوط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جب أو خلط بالماء وصفاته باقي كالرضاع في الحرمة. ذكر مؤلف مصطلحات وهذه مرت معنا في كتاب الصيام. السعوط معناه أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره، يكون إدخال اللبن للجوف عن طريق الأنف. والوجور أن يقطر اللبن في فم الرضيع من غير الثدي، مثل ما ذكرنا يوضع في زجاجة اللبن ويسقى مباشرة هذا يسمى وجور. وكذلك أيضا لو جبن لبن المرأة صنع منه جبن ثم أطعم الطفل، أو خلط بالماء، أو خلط بالماء لكن اللبن هو الأغلب، اللبن هو الأغلب، كل ذلك تثبت به الحرمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأمت اللحم. وبناء على ذلك، لو أن امرأة أرادت أن ترضع يتيما أو لقيطا في الحولين، لكن حلبت اللبن ووضعته في زجاجة التي تسمى الرضاعة، ثم سقته هذا الطفل 5 رضعات، هل يكون هذا اللبن محرما؟ نعم يكون محرما، لا يلزم أن يرضع من ثديها، يمكن أن يوضع في هذه الزجاجة ويسقى هذا الطفل اللبن، وهذا هو الوجور الذي قصده الفقهاء. قال: وإن شك في الرضاع أو عدد الرضاعات بنى على اليقين. والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فإذا شك في الرضاع هل وجد أصلا أم لا، فالأصل عدم الرضاع. إذا شك هل هي 5 أو 4 فاليقين ما هو؟ 4. فإذن القاعدة هي أن اليقين لا يزول بالشك. وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم، إن شهدت به امرأة ثقة مرضية ثبت به التحريم حتى وإن كانت واحدة، لأن هذا من شأن النساء، والغالب أن الذي يطلع عليه النساء أكثر من الرجال. وهذا فيه رد على من يقول أن القول بأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل أنه انتقاص للمرأة، نقول هذا غير صحيح، ليس انتقاصا للمرأة. ولذلك في مواضع الشريعة تكتفي بشهادة امرأة واحدة، شهادة امرأة واحدة فقط، فليس المقصود انتقاص المرأة، لكن اشتراط أن تكون شهادة امرأتين مقابل شهادة رجل في المعاملات المالية، لأن المعاملات المالية لا تعني النساء كثيرا، ليست محل اهتمام للمرأة، فالصفق في الأسواق والتجارة ليس اهتمام النساء، والشيء الذي لا يهتم به الإنسان لا يضبطه في الغالب. ولذلك مسألة الرضاع، المرأة تهتم بالرضاع، فهو من شأن النساء، ولذلك اكتفي بشهادة امرأة واحدة. ويدل لذلك حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء وقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، وفي لفظ كيف وقد قيل. فهذا يدل على اكتفاء بامرأة واحدة في الرضاعة، لكن بشرط أن تكون امرأة ثقة. قال: ومن حرمت عليه بنت امرأة، أيضا هذا ضابط فقهي، ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته، إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا. من حرمت عليه بنت امرأة من النسب كبنت أمه، بنت الأم هي الأخت، وبنت جدته يعني أمه أو خالته، فإذا أرضعت واحدة منهن طفلة حرمتها عليه، لأنها تصير ابنتها من الرضاعة. فإذا كانت المرضعة هي أمه فالمرتضعة تكون أخته، وإذا كانت المرضعة جدته فتكون ابنة المرتضعة عمته أو خالته، وإن كانت المرضعة أخته فتكون المرتضعة ابنة أخته، وهكذا. وهذه كلها ترجع لقاعدة، يعني يغنين عن كلام المؤلف هذا القاعدة السابقة، وهي أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولسنا بحاجة لهذا الضابط الذي ذكره المؤلف، يغني عنه: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ومثل ذلك أيضا الضابط الثاني الذي ذكره: ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه، إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه أبدا. يعني من حرمت عليه بنت رجل من النسب كبنت أبيه، بنت أبيه يعني أخته، وبنت جده يعني عمته أو خالته، وبنت أخيه لأنه يكون عمها، وبنت ابنه لأنه جدها، إذا أرضعت واحدة من أزواج هؤلاء بلبنها طفلة حرمتها عليه، لأنها صارت ابنة من تحرم ابنته عليه، وإذا كان زوجة انفسخ النكاح. ويغني عن هذا، يغني عن هذا الذي ذكره المؤلف: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا نحتاج لا للضابط الأول ولا للضابط الثاني، يغني عن ذلك كله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، بقي مسألة معاصرة ذكرت في السلسبيل، وهي بنوك الحليب، وهي منتشرة في بلاد الغرب. ف فبنوك الحليب لا يجوز إنشاؤها ما دام أن الحليب حليب آدميات، لأنه يفضي إلى اختلاط الأمهات من الرضاع، فلا يدرى من الأم من الرضاع من الأم من النسب. وحتى لو وضع ذلك الحليب على شكل بودرة فهذا لا يجوز، لا يجوز أن ينشأ في البلد بنك حليب. طيب بنك حليب، هذا الطفل شرب من هذا الحليب، سيكلها أمهات من الرضاع، ربما يتزوج بواحدة منهن إذا كبر، أو يتزوج ببنتها، فيعني ترتب على هذا إشكالات شرعية. ولهذا المجامع الفقهية والهيئات العلمية منعت منه، والمجمع الفقهي منع من إنشاء بنوك الحليب، وأنه يحرم الرضاع منها، وأيضا اللجنة الدائمة كذلك الإفتاء منعت من ذلك لما يترتب على هذا من المفاسد. ونقف عند كتاب النفقات، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن جيب عما تيسر من الأسئلة. نعم، العبرة بارتضاع الطفل بغض النظر عن كونه كوب أو زجاجة، المهم أن الطفل يشرب ثم يشرب اللبن ثم يتركه باختياره، هذه تعتبر رضاعة بغض النظر عن الآلة، سواء كان من الثدي أو كان من الرضاعة أو كان من الكوب أو من أي شيء. إذا لم تكن متزوجة يرد علينا الخلاف الذي ذكرنا في اللبن الذي ثاب عن غير حمل، والراجح أنه محرم، أنه لبن محرم. طيب، هل صح نسبة القول بجواز رضاع الكبير مطلقا من الشيخ الألباني؟ لا أدري حقيقة، ما أدري عن نسبة القول الشيخ، لكن كما ذكرنا رأي من تيمية أنه لا يجوز مطلقا، من تيمية عند الحاجة فقط. هل ثبت التداوي للأمراض الجلدية بكتابة بعض الآيات مثل فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ هذا ذكره بعض العلماء، قالوا أنه معلوم بالتجارب، ذكره ابن تيمية وابن القيم، لا بأس باستخدامه، أن تكتب مثل هذه الآيات وتوضع على المريض، والقرآن مبارك وبركته لا حد لها، بركته تكون بالرقية وتكون بالكتابة وتكون بأي شيء، فمثل ذلك لا بأس به. ما معنى اللبن الذي ثاب عن حمل؟ يعني أن هذه المرأة تزوجها رجل ووطئها وولدت، والمرأة إذا ولدت يثوب الحمل من ثديها، هذا هو المقصود. ما حكم بطاقة فيزا بنك دبي؟ إذا كان بنك دبي الإسلامي، الأصل البنوك الإسلامية عندها هيئات شرعية وتكون منضبطة بالضوابط الشرعية، هذا من حيث الأصل، لكن هذه بطاقة بخصوصها لما اطلع عليها. واحد أعطاني فلوس وقال لي للبنزين، هل يجوز استعملها لحاجة أخرى؟ نعم، لا بأس، لا بأس أن تستعملها في أي شيء تريد، لأن هذا الذي قال للبنزين قاله من باب التلطف في العبارة، يعني يريد أن لا يحرجك، لا يشعرك مثلا بأنك فقير أو مسكين، فيريد أن يختار عبارة مناسبة، يقول للبنزين أو يقول مثلا لسداد الإيجار أو لسداد ما عليكم التزامات أو نحو ذلك، ولك أن تستخدم هذا المبلغ في أي شيء تريد. ما الفرق بين من يصلي في وقت الضرورة لغير عذر ومن يصليها خارج الوقت؟ من يصليها خارج الوقت فإنه يأثم ويكون من الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما من يصليها في وقت الضرورة فإن كان لعذر فلا بأس، أما إن كان لغير عذر فإنه يأثم أيضا، لكن إثمه أقل من إثم من يصليها خارج الوقت. هل إذا صليت جالسا صلاة النافلة لغير عذر يكون السجود والركوع إيماء؟ نعم، يكون الركوع والسجود إيماء، وصلاة النافلة لا يجب معها القيام وإنما يستحب، فلك أن تصليها وأنت جالس، لكن يكون لك نصف أجر القائم، إلا إذا كان من يصلي جالسا لعذر فيكون أجره مثل أجر القائم، أما إذا صلىها لغير عذر فله نصف أجر القائم كما دلت لذلك السنة. أشكل علي مسألة التمذهب للعام والتقليد، هل يجوز ألا يلتزم المسلم بمذهب معين أو ماذا؟ الواجب هو اتباع الدليل، والله عز وجل يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولا يقول ماذا أجبت فلانا من العلماء، وإنما ماذا أجبت المرسلين. وهذه المذاهب وهذه الكتب كلها وسائل لمعرفة حكم الله ورسوله، لكن من حيث التأصيل وطلب العلم لا بد أن ينطلق طالب العلم من مدرسة فقهية كمدرسة الحنابلة أو الحنفية أو المالكية أو الشافعية مثلا، ثم بعد ذلك لا يتعصب لها، لكن لا بد أن ينطلق منها ومن أصولها حتى يكون مؤصلا. فلا بد من انطلاق مدرسة فقهية من غير تعصب لتلك المدرسة، وإنما ينطلق فقط من أصولها ويتعصب للدليل من الكتاب والسنة ويستأنس باختيارات المحققين من أهل العلم. توفي خالي ووالدتي وخالاتي يريدون يتكفلوا بمصاريف الحج لي صدقة عن أخيهم، هل يجوز ذلك مع العلم أن هذه حجة الإسلام؟ إذا كانت هي هذه هي حجة الإسلام بالنسبة لك فليس لك أن تحج عن غيرك، حج أولا عن نفسك كما في الحديث حج عن نفسك ثم عن شبرمة، وليس لك أن تحج عن خالك وأنت لم تحج حجة الإسلام. هل يقاس على تحريم شرب الزعفران للمرأة المحدة المحرم؟ نعم، المحرم كذلك ممنوع من الزعفران، لا فرق بين المحرم والمحرمة والمرأة المحدة في ذلك. هل الوصية التي أوصى الله بها الورثة في عدم إخراج الزوجة حولا كاملا يحمل على الوجوب أو الندم؟ هذه المسألة محل خلاف. أولا، هل هذا البيت ملك للزوج أو ليس ملكا له؟ لكن الجمهور على أن الأمر محمول للندب، وأن هذه المرأة ينبغي أن تبقى في بيت الزوج حولا كاملا لا تخرج منها إلا إذا خرجت من تلقاء نفسها، فإن خرجنا فلا جناح عليك مما فعلنا في أنفسنا من معروف. يعني أن هذه المرأة التي انكسرت بفقد زوجها ينبغي أن تمهل سنة كاملة في بيت الزوج لا تخرج منه. وقال بعض العلماء أن المقصود بالآية أن الأزواج يوصون بذلك، لأن الله قال وصية لأزواجه، وأن هذا محمول فيما لو أوصى الزوج بأن تبقى الزوجة بعد وفاته في بيته سنة كاملة، أما إذا لم يوصي فلا تبقى. ويعني كلام المفسرين في هذا كثير حول معنى الآية. من تكاسل عن عبادة اعتادها كقيام الليل هل ذنوبه التي منعته؟ يحتمل ذلك، فإن الذنوب لها أثر، لها أثر في تثبيط الإنسان عن الطاعة. ويحتمل أيضا ضعف العزيمة عنده، لأن ضعف العزيمة مؤثر على الإنسان وله أثر كبير في الكسل. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، وكلما كان الإنسان أقوى عزيمة كان أكثر طاعة. ولذلك أعظم الناس عزيمة من هم؟ الأنبياء والرسل. وأعظم الأنبياء عزيمة أولو العزم الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء هم أعظم الأنبياء عزيمة. وكلما كانت العزيمة أقوى كان الإنسان أكثر طاعة، فالتكاسل عن الطاعة بسبب ضعف العزيمة. لذلك ينبغي المسلم أن يحرص على تقوية العزيمة عنده، وأن يسأل الله تعالى ذلك، وأن يكثر من الدعاء اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد. ما حكم ركوب المرأة مع الرجل الأجنبي داخل البلد؟ داخل البلد لا يجب المحرم، لكن يجب انتفاء الخلوة، يجب انتفاء الخلوة. فالمرأة لا يجوز أن تخلو مع الرجل الأجنبي، لكن هل وجود المرأة في السيارة مع رجل يعتبر خلوة؟ الظاهر أنه لا يعتبر خلوة، لأن الزجاج موجود والناس يرونهم، لكن بعض العلماء قال إنه في حكم الخلوة. ولهذا ينبغي يعني ألا تلجأ إليه المرأة إلا عند الحاجة، عند الحاجة فقط. والقاعدة أنما يعني حتى لو قلنا أنه محرم، فالقاعدة أنما حرم سدا للذريعة يجوز ما تدعو إليه الحاجة. ما وجه التوفيق بين طلب العلم في المساجد وطلب العلم في الجامعة؟ لأنه قيل لي أن دراستك ليست طلبا للعلم. طلب العلم إذا كان في كلية شرعية في الجامعة فهو من أعظم ما يكون من طلب العلم، وكذلك أيضا في المساجد، بل إن طلب العلم إذا كان في كلية شرعية قد يكون أقوى من طلب العلم في المساجد، لأنه في الكلية الشرعية يأتيك أساتذة متخصصون يحملون أعلى المؤهلات ويدرسونك في جميع العلوم، بينما في المسجد يدرسوك في علم واحد فقط أو علمين. ودراسة في الكلية الشرعية دراسة مكثفة ويعني مستمرة أيضا، وفيها اختبارات وفيها بحوث وفيها يعني أمور كثيرة، ولذلك فيها خير كثير. فالذين يزهدون في طلب العلم في الكليات الشرعية يعني هؤلاء ناس كسالى لم يستطيعوا تحصيل العلم عن طريق هذه الكليات الشرعية، فأصبحوا يزهدون الناس فيها، وإلا ففيها علم كثير، وينبغي لطالب العلم أن يجمع بينهما، طلب العلم عن طريق الكلية الشرعية وعن طريق المساجد، فلا يكتفي بطلب العلم في الكلية الشرعية، وإنما يجمع أيضا معها دروس المساجد، وهي إنما تعطي طالب العلم أيضا مفاتيح. الدراسة الجامعية تعطي طالب العلم مفاتيح، وعليه أن يبذل جهدا كذلك في طلب العلم وفي تحصيله، فإن العلم مواهب ولا يستطاع العلم براحة الجسد. ما توجيهكم لطالب العلم في استقبال رمضان؟ ما هو الأولى، قراءة القرآن أم قراءة كتب العلم وحفظ القرآن أم تلاوته؟ مع دخول شهر رمضان ينبغي أن يركز المسلم على تلاوة القرآن، ولا يمنع ذلك من طلب العلم، لكن ينبغي يكون التركيز على تلاوة القرآن كما أثر ذلك عن بعض السلف كالإمام مالك والزهري وأيضا الشافعي، كان له ختمتان كل يوم، وأيضا روي ذلك عن بعض السلف. فينبغي أن نركز على تلاوة القرآن وأن يختمه عدة ختمات، ولا يمنع ذلك من طلب العلم أيضا. فيجمع بين الأمرين، المهم أنه ينبغي للمسلم مع دخول شهر رمضان أن تكون حاله في رمضان أفضل من حاله قبل رمضان، وأنه كلما تقدم به العمر يكون إلى الله أقرب، وأن يسعى لترتيب وتنظيم وقته في رمضان. والإنسان إذا لم يرتب وقته في رمضان يضيع عليه الوقت، فينبغي أن يسعى لترتيب وقته واغتنام هذا الموسم. هذا موسم عظيم من مواسم الطاعة، من مواسم التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة، فينبغي أن يحرص المسلم على اغتنام أيام وليالي هذا الشهر المبارك، وقد وصفها الله تعالى بأنها أيام معدودات، يعني سرعان ما تنتهي وسرعان ما تنقضي وتطوى صحائفها، فينبغي أن يجتهد فيها المسلم وأن يري الله تعالى من نفسه خيرا، وأن يختار ما هو الأصلح لقلبه، وأن يجمع بين طلب العلم وتلاوة القرآن وبقية القرب والطاعات. إحداد البائن 3 أيام و4 أشهر و10. إحداد البائن 3 أيام فقط، وهو جائز وليس مستحبا. هل ثبت دعاء عند شراء الدابة أو السيارة؟ اللهم نسألك خيرها وخير ما جبلت عليه. عند الشراء لا بأس أن يدعو، ولا أعلم في هذا يعني صيغة معينة، وهذا أسألكم خير وخير ما جبلت عليه، هذا إنما هو في الدابة، أما السيارة لا يقال ما جبلت عليه، لكن يمكن أن يأتي بدعاء مناسب، اللهم أسألكم خير هذه السيارة، أسألك أن تبارك فيها وأن تعطيني من خيرها وتكفيني شرها، ونحو ذلك من العبارات. فإن الله عز وجل إذا بارك في الشيء انتفع به صاحبه كثيرا، وإذا نزعت البركة من الشيء لم ينتفع به. وكما جاء في الحديث، إن كان الشؤم في شيء ففي 3، في الدار والدابة والزوجة. فالدابة يعني يقوم مقامها في وقت الحضر، السيارة قد تكون هذه السيارة مباركة يكثر الانتفاع بها ويقل خرابها ومشاكلها، وقد يكون الأمر على العكس من ذلك. ولذلك ينبغي لمن اشترى سيارة أن يسأل الله تعالى بأن يبارك له فيها وأن يطعمه من خيرها وأن يكفيه شرها. هل يجوز المعتكف أن يصلي الجمعة في مسجد بعيد أو يصلي في أقرب مسجد؟ الأمر في هذا واسع، المعتكف إذا خرج لصلاة الجمعة خرج لأمر طاعة، فلا بأس أن يختار جامعا بعيدا، لا ليس هناك مانع يمنع من ذلك. وخروج المعتكف لصلاة الجمعة نص الفقهاء على أنه لا بأس به، عامة الفقهاء على جواز ذلك، بل إنه يجب عليه، يجب عليه أن يخرج لصلاة الجمعة إذا كان معتكفا في مسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة. في الحديث الأمر بتغيير الشيب، وهناك أناس لا يغيرون الشيب، هل في هذا تشبه باليهود والنصارى؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوهم، رواه البخاري ومسلم. وهذا يدل على استحباب الخضاب، لكن الخضاب بالسواد يجري فيه الخلاف، والراجح أنه غير محرم. وقد نقل ابن القيم في زاد المعاد عن 9 من الصحابة أنهم كانوا يخضبون بالسواد، والنهي الوارد عن خضاب بالسواد غير محفوظ، رواية وجنبه السواد غير محفوظة، وكذلك أيضا ما ورد في النهي عن خضاب بالسواد غير ثابت. فالذي يظهر أن خضاب السواد أنه غير محرم، والخضاب بغير السواد مستحب لهذا الحديث: اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوهم. طيب، نختم بهذا السؤال: ما حكم الأكل من الطعام المعد للصائمين وهو ممن يقوم على تفطيرهم؟ لا بأس بذلك، لأن المتبرع بهذا الطعام يفرح بأن تفطر أنت عليه أو غيرك، لأنه يريد أن يكسب الأجر، فطر صائما كان له مثل أجره، ولا يريد بذلك أن يختص هذا بالفقراء والمساكين، إنما يريد مجرد تفطير الصائمين. وعلى ذلك يعني كونك مثلا كون مشرف أو إمام مسجد أو المؤذن أو غيره يفطرون مع هؤلاء المفطرين لا بأس بذلك، لأن المقصود هو التفطير، وليس يعني وليس هذا خاصا بفقراء أو مساكين، إنما المقصود من يتبرع بقيمة التفطير، المقصود بذلك أن يحصل على الأجر الوارد في الحديث: من فطر صائما كان له مثل أجره. لكن ترد مسألة أخرى: هل يجوز أن تدفع الزكاة لتفطير الصائمين؟ الجواب: نقول لا تدفع الزكاة لتفطير الصائمين، وذلك لأنه لا يقطع بأن هؤلاء الصائمين المفطرين من أهل الزكاة، فقد يكون معهم من ليس من أهل الزكاة، قد يكون معهم أحيانا غير مسلمين، قد يكون معهم من الأغنياء من يأتي معهم ويفطر معهم. لكن لو قدر بأنه قطع بأن هؤلاء المفطرين من الفقراء أو المساكين، فلا بأس أن يكون ذلك من الزكاة. ونكتفي بهذا القدر، وبقية الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها في درس غد بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.